بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفرقان الإسلامية في دبي تقدم أين الله لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن المثيل وعن الشبيه وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما ترك طريق خير إلا دلنا عليه ولا طريق شر إلا حذرنا منه، فنشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى أتاه اليقين من ربه جل وعلا. وبعد، أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بلسان عربي مبين كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فما كلفنا الله سبحانه وتعالى شيئا يشق علينا، ولم يخاطبنا بشيء نجهله ولا نفهمه، بل إنه خاطبنا باللسان المفهوم، وذلك من تمام يسر الدين وسلوك السبيل القوي. ومن ذلك عباد الله مما لا يسع المسلم جهله، والواجب على كل مسلم اعتقاده، أن يعتقد أن لله سبحانه وتعالى صفات الكمال. فالله جل وعلا قد وصف نفسه في كتابه العزيز بصفات كريمة، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفات، فالله جل وعلا كل كمال هو أولى به، وكل نقص هو منزه عنه سبحانه وتعالى. واعلموا أيها المسلمون أنه لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بأن لله الصفات العلى، وأنه جل وعلا مصدق فيما وصف فيه نفسه وفيما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يملك العبد تجاه ذلك إلا التسليم، فلا يجادل ولا يحاور ولا يحرف. إذا جاءته الصفة ثابتة عن الله جل وعلا يقول آمنا وسمعنا وأطعنا، طالبا من ربه أن يثبت قلبه على إيمانه. فالله جل وعلا وصف نفسه بصفات الكمال، وهذه الصفات والإيمان بها هو الركن الثالث من أركان التوحيد، بحيث إن العبد كما يعتقد أن الله جل وعلا هو الرازق الخالق، وكما يدين الله بأنه لا يجوز أن يعبد غير الله سبحانه، وأن العبادة لا بد أن تصرف لله سبحانه، فكذلك لا يتم إيمانه حتى يؤمن بأن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، وأنه لا يجوز له أن ينقض هذا الركن، لأنه إن لم يؤمن بهذا لا يتم إيمانه ولا توحيده، وإن أنكر ذلك كان كافرا بالله العظيم. واعلموا أيها المسلمون أن أسعد الناس بإثبات صفات الله جل وعلا هم أهل السنة والجماعة المقتفون لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، الذين إذا جاءهم الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام سلموا له واتبعوه لم يضربوا فيه الأمثال. فإذا جاءتنا الصفة مثبتة آمنا بها وأثبتناها لله سبحانه وتعالى كما يريدها الله عز وجل. وتأملوا عباد الله في هذا الحديث العظيم الذي يبين لكم أهمية إثبات صفات الله جل وعلا، وأننا نؤمن بما أثبته الله لنفسه، لأننا إن لم نؤمن بذلك فقد كذبناه جل وعلا وتنزه عن الكذب والنقصان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقول أي يوم القيامة، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر يذهب وراءه، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. تأملوا الأمة التي أثبتت صفات الله وفيها المنافقون، وذلك لأن المنافقين قالوا آمنا ظاهرا وتقليدا ولكنهم لم يؤمنوا كما أراد الله سبحانه وتعالى منهم ذلك. فيأتيهم الله، انظروا يا عباد الله، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. وهل عرفوا لله سبحانه وتعالى صورة؟ هل رأوا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ الله جل وعلا لا يرى في هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي أنه في هذه الدنيا لن يرى أحد ربه جل وعلا. وأما يوم القيامة فإنه يراه المؤمنون كما ثبت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. هل رأوه؟ لا، ولكنهم لما قرأوا الكتاب وتأملوا في نصوص السنة علموا أن الله موصوف بصفات فأثبتوها له جل وعلا. ولذلك من لم يثبت الصفات كان من عداد المنافقين، ولذلك لا يعرف الله حق معرفته. فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لأنه جاءهم في غير الصورة التي يعرفون. هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. كيف نعرفه؟ نعرفه من إثبات الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى فيها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. انظروا يا عباد الله إلى فضيلة إثبات الصفات لله عز وجل. الله جل وعلا إذا وصف في صفة نؤمن بها حق الإيمان منزهة عن كل نقص، وعلى ذلك فإن المؤمن الواجب عليه إن جاءت صفة من صفات الله في كتاب الله أن يؤمن بها متحريا أنه لا يشبهها بصفة من صفات المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل. وكذلك إذا جاءت الصفة لا يحورها ولا يلتف حولها ويقول لعل المعنى كذا ولعل المعنى كذا ولعل المعنى كذا، خاطبنا بلسان عربي مبين. ولذلك عباد الله كثر كلام أهل الدجل الذين دخلوا على المسلمين من خلال القنوات الفضائية، الذين بدأوا يشوشون على الناس في هذا الركن العظيم، وبدأوا يضربون لله الأمثال، فحرفوا المسلمين عن عقيدتهم الصافية التي يؤمنون فيها بالفطرة. فإذا جاءتك الصفة يا عبد الله لله عز وجل فاثبتها كما جاءت وتعلم معناها، لأنك بلسان عربي مبين قد خطبت فتؤمن بمعناها، ولا تقول يشابه المخلوقين، ولا تقول كيف صفة الله، ينتهي عنك هذا الباب ويغلق باب الشك. فما العذر عباد الله إن كان الله سبحانه وتعالى يقول أنه فوق السماء السابعة وأنه على العرش استوى، فيأتي من يأتي فيقول لا، لم يستوي وليس فوق السماء السابعة؟ أليس هو مكذب لله عز وجل؟ هل هذا ممن يعرفون الله عز وجل يوم القيامة فيتبعونه؟ الله سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، وهذا يقول ليس في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجارية أين الله؟ قالت في السماء، أي فوق السماء السابعة يا عباد الله. أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. والله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، ارتفع وعلى. فيأتي من يقول: لا، لم يرتفع ولم يعلو. أليس هو مكذب لما قال الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لا يصح يا معاشر المسلمين أن يأتي مسلم فيقال له: أين الله؟ يقول: في كل مكان. هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه يا أهل السنة، مستو على عرشه، مرتفع على عرشه وعال عليه، فوق السماء السابعة، ولكنه محيط بنا بعلمه سبحانه. فما نتكلم بكلمة ولا يدور شيء في الصدور إلا يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكنه بذاته مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. فما العذر إذا قال: أنا فوق السماء؟ نقول: لا، أنت لست في السماء. أليس هذا تكذيب يا عباد الله لله عز وجل؟ ومن عقائد أهل السنة أنهم يؤمنون بأنهم يرون الله عز وجل يوم القيامة إذا كانوا من عداد المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة الاكتمال، ليس دونكم ودونه سحاب. هذا يوم القيامة حين يراه المؤمنون بأعينهم ويحجب عنه المنافقون، لأنهم يوم القيامة عن ربهم محجوبون لما اقترفت أيديهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: أنا أرى يوم القيامة. ويراني المؤمنون، نقول: لا، لن ترى. نضرب بهذه النصوص بعرض الجدار فنكذب الله عز وجل فيما قاله سبحانه. ولذلك قال الله جل وعلا: ولدينا مزيد. يقولها لأهل الجنة، قال أهل العلم: المزيد هي رؤية الله. ولذلك يتجلى الله لأهل الجنة فيقول: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الله الحجاب عن وجهه، فما أعطوا نعمة أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. يا عباد الله، لابد أيها السني أن تؤمن بهذه الصفات حق الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ترى الله؟ قل: أراه إن شاء الله إذا مت مؤمن. لا أسمع مخرف ولا مبتدع ولا قناة فضائية تأتي فتشوه على أهل السنة دينهم. لابد أن تؤمن بهذه النصوص من غير تحريف. أنت لسان عربي قال لك ترى، ما هو معنى أرى؟ أرى بالعين، هذا معنى أرى. لماذا أحاور وأجادل بالباطل فيكون العبد الشقي ممن لا يعرفون الله يوم القيامة؟ واعلموا عباد الله أن الله له صفات الكمال، فإن الله سبحانه وتعالى يرحم، وأنتم تقرؤون في القرآن أن الله رحيم، وأن الله غفور، وأن الله يغضب، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم. كل هذه من الصفات. تقرأ أن الله بصير تثبت له بصر، والله سبحانه وتعالى يقول: ولتصنع على عيني، نثبت أن لله سبحانه وتعالى عينان. ولذلك لما ذكر الدجال في آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. فنثبت أن لله عينان سبحانه وتعالى. لا يقتضي يا إخوان إذا أثبتنا صفة لله أنها مثل المخلوقين، لا، لا يقول هذا عاقل. كما أن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق، كذلك بقية الصفات ليست كصفات المخلوق. من يقول أن رحمة الله الرحمن كرحمة المخلوق الضعيف العبد؟ لا يقولها عاقل. وكذلك بقية الصفات، كل صفة لله أثبتها الله نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أراد ربنا. لا نشبه، نقول مثل المخلوقين، ونقول لا، حتى نفر من التشبيه ما نثبتها، فنكفر بالله العزيز. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله يا عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نأتي نقول ما يتكلم؟ يتكلم كلام يليق بجلاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا كلمه ربه وقال يا عبدي أنا قلت أني أتكلم، لماذا تنفي صفة الكلام؟ يا عبدي أنا قلت أن لي عينين، لماذا تنفي؟ يا عبدي أنا قلت أني سميع بصير، لماذا تنفي؟ يا عبدي أنا قلت أني فوق السماء، لماذا تنفي؟ ماذا يجاوب هذا الشقي يا عباد الله؟ عباد الله، الإيمان بهذا الركن العظيم لا يتم التوحيد إلا به، فلا يلبس عليكم أهل الباطل من الذين يظهرون في القنوات. ولذلك لا يجوز النظر لهذه المناظرات الباطلة التي تشوش عليكم. كم من عبد الآن مفطور فطرة إذا رفع يديه يرفع يديه للسماء يقول يا رب، لأنه في الفطرة يعلم أن الله فوق السماء السابعة. العبد إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، يعلم أن الله فوق السماء السابع. فلما يأتي هؤلاء الملبسون المشبهون أصحاب الشبه يحرفونه عن المسار الصحيح، فإذا به غدا من أكثر الناس ومن أشدهم كفرا. فانتبهوا يا عباد الله، وأمنوا بصفات الله عز وجل كما جاءت. كل صفة يا عبد الله تأتيك في كتاب الله فاثبتها لله. على جهة الكمال رحيم سميع بصير، الله سبحانه وتعالى يثبت لك الصفة فاثبتها كما جاءت. انظروا يا عباد الله، دخل رجل أعرابي بدوي، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربك من رجلين، يضحك ضحك يليق بجلاله سبحانه، يضحك ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. ماذا قال هذا البدوي؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما قال يضحك والضحك وكيف يضحك وشلون، ما دخل العقل. يضحك، معروف الضحك يليق بجلاله، يضحك ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. هذا يقتله وهو مؤمن والقاتل مشرك، ثم يؤمن المشرك فيقتل في سبيل الله فيدخلان الجنة. يضحك. لم يقل هذا الأعرابي بدوي، لم ينكر هذه الصفة وقال هذا شيء غريب، لا، علم أن الضحك صفة لله لم يشابهها بالمخلوقين فأثبتها. وكذلك كل صفة تأتيك مثبتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اثبتها كما جاءت يا عبد الله حتى تنجو. هذا علم من أشرف العلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وهذا العلم يتكلم عن الله عز وجل. فإياك أن تجترف كالأهواء، تجلس تناظر مناظرات أولى وثانية وسادس حلقة وعاشر حلقة، ثم نأتي فنرى كثير من الشباب والشبه تضج في صدورهم. إن كان الرجل ليس عنده من العلم ما يقيه فلماذا ينظر؟ وهل كانت من عقيدة أهل السنة أنهم يناظرون أهل البدع والأهواء؟ كم من رجل كان يؤمن بصفة فدخل عنده الخلل بعد أن رأى هذه المناظرات المنحرفة، لأنها ليس المقصود منها نصرة الدين ولا بيان سنة المرسلين، إنما المقصود هو الهدف المادي. فانتبهوا يا عباد الله، لا يضيع الدين، انتبهوا لا يضيع الدين. لو كان الرجل من أفجر الناس، من أفجر الناس في المعاصي وهو قابض على التوحيد، حري بأن يدخل تحت رحمة الله عز وجل. ولو كان من أشد الناس عبادة، يصلي ويصوم ويركع، لو يقوم من أول الدهر إلى آخر الممات، فلن ينفعه عند الله شيء إن لم يكن موحدا، يوحد الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فإنه بعد أيام سيحل علينا إن شاء الله العاشر من محرم، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، فلما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة الماضية، فعليكم أن تهتبلوا هذه الفرصة وأن تستغلوها بطاعة الله عز وجل، وأن تصوموا هذا اليوم رجاء أن يكفر عنكم سيئاتكم. والمكفر من السيئات هو ما كان من الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة، أن يقلع الرجل عن الذنب وأن يندم عليه وأن يعزم على عدم العودة لمثل هذا الذنب. ولكن هذا من فضل الله عز وجل وتجديد المواسم لعباده، أن يجدد لهم بين فترة وفترة موسما ترتفع فيه درجاتهم وحسناتهم. فاستغلوا هذا اليوم في الصيام يا عباد الله، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فسأل عنه فقالوا هذا يوم نجى الله سبحانه موسى من فرعون، فقال نحن أحق بموسى منهم، فصامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام من باب المخالفة للمشركين، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فيشرع للمسلم أن يصوم التاسع ويصوم العاشر، والأجر في العاشر لأنه هو المقصود، وهذا هو المشروع لنا يا عباد الله. فاحفظوا يا أهل السنة، إنما نصوم عاشوراء من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك، ولأنه يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى من فرعون. ولو أنه نجى فيه موسى من فرعون ولم يشرعه لنا محمد صلى الله عليه وسلم لما صنعه، ولكن إنما نصومه تقربا لله وامتثالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لنا ذلك. فلا يصوم أهل السنة من أجل مقتل الحسين رضي الله عنه، وإن كان الحسين سيد شباب أهل الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك لا تجاملوا في دينكم، فما يعمل في مثل هذا اليوم من النواح والعويل وما يعمل من العشيات والغديات التي تسمى ثواب وما يعطى من العصائر وأمثال ذلك، فلا يجوز لك أيها المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجامل في دينك وأن تجامل الناس في بدعة ومنكر. وليكن الإنسان عزيز نفس، وليكن مترفعا، وليكن متبعا وهو يرى في اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام الشموخ والعلا كله. فلا يجوز لك أن تتقبل من لحمهم شيء، لأن هذا مما أهل به لغير الله. لا تقل آخذه ثم أرميه، لا، لا تأخذه حتى يعلم أنه على باطل، وتبين له، تقول أن هذا باطل، وأنه لم يشرع لنا النواح وضرب الصدور وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فلا تجامل في دين الله عز وجل يا عبد الله، ولا يجوز لك إن كان لك ممن ينوح في مثل هذا اليوم وأنت تعلم أن هذا باطل وبدع، وأنه لم يشرع الصيام إلا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. لذلك لا يجوز لك أن تأخذ من هذا اللحم شيء، ولا تأخذ من هذه العصائر شيء، ولا تجامل في دين الله عز وجل. بل الواجب عليك أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، فإن وجدت أحدا ممن يفعل ذلك تنكر عليه وتذكره بالله عز وجل وأن هذا مما لم يشرع في دين الله. فإن أعطاك شيء فقل خذه لا حاجة لي به، لأنه حرام لا يجوز المشاركة فيه. فلا يلبس عليكم الدين يا عباد الله، لا تأتي هذه المواسم المشابهة لأناس عند أهل الباطل فنظنها من ديننا. نحن نصوم عاشوراء لأنه جاء في السنة، ولو لم يأتي عن محمد عليه الصلاة والسلام لما صمناه أبدا، لا نصومه لا من أجل مقتل الحسين ولا غير ذلك. فإذا رأيت شيئا مما يتعلق بذلك من نواح وإعطاء وسكب للدموع فاعلم أنه باطل وبدعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا من المقتفين لآثار نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ومضى.